الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بالإخوة في هذا المجلس الرابع والأربعين من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا خالصا متقبلا. وحديثنا في هذا المجلس هو امتداد لما سبق الحديث عنه في المجلس السابق من كلام المصنف رحمه الله تعالى على مسألة من المسائل المهمة التي حصل الخلاف فيها مبكرا، ألا وهي قضية رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. أسأل الله بمنه وكرمه ألا يحرمنا ذلك بذنبنا. وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى فيما تقدم الأدلة الدالة على إثبات الرؤية والرد على المعتزلة الذين حملوا لواء إنكار هذه القضية المهمة من أصول الدين، إحياء لسلفهم من الجهمية، وذكروا في ذلك كما تقدم بعض الشبهات من كلام الله عز وجل. رد المصنف رحمه الله تعالى عليهم هذه الشبهات، وبين كما هو واقع عقيدة أهل السنة والجماعة، أن المبطلين لا يستدلون بدليل من الكتاب أو السنة على قضية إلا وفي نفس الدليل ما يدل على بطلان ما ذهبوا إليه، وهي قاعدة مضطردة. فما من دليل من الكتاب والسنة استدل به أحد من المخالفين لأهل السنة إلا وفي الدليل ذاته ما يدل على بطلان ما ذهبوا إليه، وهي قاعدة مضطردة نص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذكر لها أمثلة وتطبيقات عملية، وهي قاعدة مضطردة. من ذلك وهو تطبيق لهذه القاعدة استدلال المعتزلة على نفي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة بقوله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا عدة أوجه، سبعة أوجه أو ما يقاربها، كلها تدل على أن هذه الآية تدل على خلاف ما استدلوا به على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. وكنا انتهينا إلى الكلام على هذه الآية في قول المصنف رحمه الله تعالى، فقوله بعد كلام طويل لا نعيد الكلام السابق، ونحن يعني على شرف نهاية الأدلة القرآنية التي استدل بها المصنف رحمه الله تعالى، ومن ثم الأدلة القرآنية التي استدل بها المخالفون بين يدي الشروع في الحديث عن الأحاديث النبوية في هذه المسألة. فسبق الكلام على الاستدلال على الرؤية من هذه الآية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار واللطيف الخبير، بعد الاستدلال بقوله لن تراني، استدلال نفات الرؤية بقول موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك قال إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل إلى آخر الآية، وما فيها من أدلة تدل على إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل. ففي الآية الثانية وهي في قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، هذه الآية تدل على عدة أمور. أولا تدل على كمال عظمته عز وجل، والأمر الثاني ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الكلام عنده، والثاني أنه أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى، ولذلك صار من الطبيعي أنه لا تدرك الأبصار لأنه أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. والأمر الثالث أنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به، لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، والإحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. فلم ينفي موسى عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام التسليم، لم ينفي الرؤية، وإنما نفى الإدراك، وإنما نفى الإدراك لأنه قد تراءى الجمعان، الجيشان رأى بعضهما بعضا فقالوا ما داموا رأونا فإنهم سيحيطون بنا سيدركون. قال موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدي، فأثبت الرؤية ونفى الإدراك. وهذا دليل من هذه الآية واضح جدا. الأمثلة الواقعية كثيرة، يعني تعرفون يقف الإنسان على سيف البحر فيرى البحر، صح ولا لا؟ ولا ينازع في ذلك أحد، هل يدرك البحر؟ يحيط نظره بالبحر، ولله المثل الأعلى. هذا مثل يعني أنه لا ارتباط بين الإدراك وبين الرؤية، فقد تكون الرؤية من غير إدراك كما في هذه الآية لا تدركه الأبصار، فالنفي للإدراك لا للرؤية، وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى وهو اللطيف. فقد يكون قد تكون رؤية من غير إدراك كما لربنا عز وجل وكما لبعض المخلوقات الشمس والقمر وغيرها، نراها لكن لا نحيط بها، والبحر وغيرها. وقد يكون إدراك برؤية كما هو الأمر بالنسبة للأمور المحسوسة التي نراها وندركها نحيط بها، معلومة لدينا. وصورة ثالثة وهو إدراك بلا رؤية، وهذا لا يكون إلا في الأمور الغيبية التي لا نراها فندرك وصفها ونعرف وصفها من خلال ما أخبرنا به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أو الخبر الصادق من غير أن نراه. فقد يوصف لك الشيء وصفا دقيقا بحيث تدرك كنهه وتحيط به علما، تدرك معرفته من غير أن ترى. ولذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، يوجد مع الآخر وبدونه، توجد الرؤية مع الإدراك، ويوجد الإدراك من غير من غير رؤية، ويوجد الإدراك من أو الرؤية من غير إدراك. قال فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه. قال فالرب تعالى يرى ولا يدرك، فالرب تعالى يرى ولا يدرك. وقلنا إن هذه الرؤية هي ذكرنا أقسام الرؤية، لكن الكلام هنا إنما هي في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، فهو سبحانه وتعالى يرى ولا يدرك، وهذا ما دلت عليه هذه الآية، كما يعلم ولا يحاط به علم سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية، أو ذكرت أقوالهم فيما تقدم في تفسير الآية، بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رأيها من إدراكها على ما هي عليه، كل يرى الشمس في ربعة النهار لكن لا يدركها ولا يعرف يعني يحيط بها. نعم. لا، وأما الأحاديث، وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه شروع من المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الأحاديث النبوية الدالة على إثبات الرؤية، وهي أحاديث كثيرة في إثبات ذلك، بلغت حد التواتر، وبلغ المرضي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هذه الأحاديث ما يفوق 30 صحابيا رووا هذه الأحاديث، فهي أحاديث متواترة، يعني لا مجال للكلام لا في الطعن في ثبوتها ولا في دلالتها، لأنها صريحة، بل يمكن أنه كما مر وسيأتي لم يرد من التصريح بإثبات الرؤية العيانية فيها مثل ما ورد في هذه الأحاديث. فذكر المصنف رحمه الله تعالى من هذه الأحاديث الكثيرة المتواترة، ذكر أو أشار إلى 6 أحاديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة أن ناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال لقطع الاحتمال، القمر والشمس ليس دونها سحاب، هل يعني هناك شك في رؤيتها؟ هل تضارون في رؤيتها؟ طبعا جاءت الروايات بالراء وبالميم، هل تضامون في رؤيتها أو هل تضارون أو تضارون في رؤيتها، وكلاهما دل على المراد، يعني تضامون يعني إذا أردتم أن تنظروا إلى الشمس إلى القمر ينضم بعضكم إلى بعض من أجل أن ترونها، تتراءونها كما ترون الكوكب الدري، يعني ما يراه الإنسان إلا إذا انضم إلى الآخر ويعني حاول أن يريه إياه. أبدا، كل إنسان في كل مكان يرى الشمس ويرى القمر من غير تضام. هذا بالنسبة للقمر والشمس على اعتبار الميم. والرواية الأخرى بالراء، يعني هل هناك إضرار أو تضرر من أجل أن يرى الإنسان، يعني يحتاج إلى إلى إلى إلى دفع الضرر من أجل أن يرى هذه الشمس وهذا القمر؟ وهذا أيضا لا شك أن الأمر جدا من السهولة بمكان أن يرى الإنسان الشمس والقمر من غير مضارة. فإذا كان الأمر بالنسبة للشمس والقمر وهي مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنكم ترونه كذلك، يعني من غير تضام ومن غير مضارة، يعني لا شك في ذلك ولا محال. هل هناك أحد يشك في أن ما نراه أن الشمس أو القمر؟ أبدا، ومن غير مضار ومن غير تضامن في الرؤية. فكذلك بالنسبة لرؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة نسأل الله الكريم من فضله. الحديث قال أخرجه في الصحيحين بطوله، نعم هذا يعني الشاهد من الحديث ذكره هنا. وحديث أبي سعيد الخدري هو الحديث الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وهو أصرح يعني مع صراحة هذا الحديث. الآخر يقول فيه مثل هذا الحديث تماما. أما الحديث الثالث هو حديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14، يعني أكمل ما يكون أوضح ما يكون القمر ليلة 14، فقال إنكم سترون ربكم عيانا. هذا الحديث أفضح من الذي قبله. إنكم، كم المؤكدات هنا؟ إنكم سترون ربكم عيانا، يعني ليست رؤية قلبية كما يقوله بعض المتأولة لهذه النصوص، وإنما عيانا أي بأعينكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. ويشير إلى القمر في أكمل صورة له ليلة 14. الحديث أيضا مخرج في الصحيحين. والحديث الرابع حديث صهيب، وتقدم معنا حديث في مسلم. وحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل، طبعا حديث أبي سعيد الذي أشرنا إليه هو حديث الجهنميين المشهور الذين يخرجون من النار قد انتحشوا. حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. نعم. الحديث الآخر، الحديث أيضا مخرج في الصحيحين، حديث ما فيها كلام ولا مطعن من حيث الإسناد، من حديث عدي بن حاتم، وهو حديث طويل. ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال وليلقين الله أحدكم يوم القيامة وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له. يلقى العبد ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فيقول ألم أبعث إليك رسولا فيبلغه؟ فيقول بلى يا رب. فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول بلى يا رب. والحديث أيضا أخرج البخاري في صحيحه. هذا الحديث ليس صريحا في الرؤية، إنما هو صريح في اللقية. ومر معنا كلام ثعلب في أنه أن أجمع أهل اللغة أن اللقية لا تكون إلا برؤية، وخاصة اللقية مع تحية وخطاب لا تكون إلا برؤية، وإلا فقد يكون اللقية من غير، قد تكون من غير رؤية. ولذلك المعتزلة يعني ولجوا من هذا وقالوا أنتم تقولون إن الرؤية إنما هي للمؤمنين يوم القيامة. نحن ذكرنا الخلاف في مسألة رؤية المنافقين لربهم في المحشر وسيأتي الكلام عليها، لكنهم اقتنصوا هذا الجانب فقالوا إن الله سبحانه وتعالى قد أثبت اللقيا للمنافقين، وذلك في قول الله عز وجل فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. ولذلك فاللقيا لوحدها لا تستلزم الرؤية، لا تستلزم الرؤية، فاللقاء هنا لا يلزم منه الرؤية، ويحتمل أن يكون مقتضيا للرؤية التي هي للمحاسبة والتقدير، لأن قلنا الرؤية رؤيتان، ورؤية تلذذ وإنعام وتكريم، وهذه خاصة بالمؤمنين يوم القيامة في الجنة، ورؤية رؤية محاسبة وتقرير وتعريف، وهذه أيضا ثابتة للمنافقين يوم العرض يوم الحشر، هذه ثابتة للمنافق، وهذه أشرنا إليها فيما تقدم من الحديث. فهذه الآية قد تكون دليلا على الرؤية الثانية إذا قلنا إنه يلزم من اللقاء الرؤية، مع أنه الحقيقة أنه ليس بلازم، لكن لقاء مع تحية مع الكلام فهذه من مقتضيات الرؤية كما تقدم في كلام ثعلب، وهو من أئمة اللغة المبرزين فيه. نعم مثل ما تفضلت. نعم نعم ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان. وهذه أيضا نحتاجها إلى مسألة سيأتي الكلام فيها بعد قليل إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: نعم يقول روى حديث الرؤية نحو من 30 صحابيا، ذكر منهم الإمام الأجرجي والبيهقي وغيرهم من العلماء الذين جمعوا حديث الرؤية، بلغت إلى حد 30 صحابيا. عن 30 صحابيا يعني تقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك بلا شك ولا مرارة. والمصنف رحمه الله تعالى اتصر على 6 أحاديث من هذه الأحاديث. نعم. أنه يكلم، أنه نعم نعم هذه يعني يقول المصنف رحمه الله تعالى أن هناك يعني مع حديث الرؤية من وقف عليها وواظب على سماعها فإن فيها إضافة إلى الرؤية التي تنفيها الجهمية، إلى هناك بعض الصفات أيضا التي تنفيها الجهمية، ومنها قضية صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وأن كلامه عز وجل بمشيئته وإرادته، أنه يكلم من شاء إذا شاء. وهذا رد أيضا على من؟ على الأشاعرة الذين يقولون بأنه معنى واحد قائم بذات الرب عز وجل لا تعلق له بالمشيئة. نعم. وأنه يأتي لفصل القضاء، وهذا رد على كل المتكلمين الذين ينفون صفة المجيء لله سبحانه وتعالى، وأنه فوق العالم وهي صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وهذه كل المتكلمين من أشاعرة ومعتزلة وغيرهم ينفونها، وأنه يناديهم بصوت يسمع من بعد كما يسمعه من قرب. وهذه فيه إشارة إلى الحديث المشهور: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. نعم الحديث المشهور في إثبات صفة الصوت لله سبحانه وتعالى. هناك بعض يعني المؤلفين الذين تأثروا بالمتكلمين في مثل هذه القضايا، ومنهم عفى الله عنه وعن شعيب الأقنعوط في تعليقه على نسخة الطحاوية ونسخة التركي، طبعة التركي أيضا، علق بكلام ليس بجيد في هذه المسألة، لأنه يذهب إلى تضعيف أحاديث إثبات صفة الصوت لله سبحانه وتعالى في هذه الرواية وفي غيرها. ويعني ذكر أنه قال في هذا التعليق أنه لم يثبت صفة الصوت في كلام الله تعالى أو في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلامه. نعم. غير هذا الحديث الذي نشير إليه هنا، الذي قال، الذي رواه البخاري تعليقا بصيغة التمريض، بصيغة التمريض، قال: وليس بنا ضرورة إلى شيء من هذا، وليس بنا ضرورة إلى شيء من هذا. وهذا طعن حقيقة في إثبات الحديث، الحديث ثابت، وحديث إثبات الصوت ثابتة، ومر معنا الاستدلال عليه والكلام عليها في عند الكلام على صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. لكني رجعت حقيقة لما قال بأن البخاري رحمه الله تعالى ذكره بصيغة التمريض، رجعت إلى صحيح البخاري. البخاري رحمه الله تعالى قال: باب قول الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال: ولم يقل ماذا خلق ربكم، وذكر هذا في كتاب التوحيد في آخر الجزء 13، إشارة إلى ماذا؟ إلى الرد على القائلين بخلق القرآن من الجهمية. قال: وقال جل ذكره: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، عنده إلا بإذنه. وقال مسروق عن ابن مسعود إذا تكلم الله ربكم قالوا الحق، إذا تكلم الله إذا تكلم الله ربكم قالوا الحق. قال ويذكر عن جابر، هذا اللي يقول ذكرها بصيغة التذمير، ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان. حديث عبد الله بن أنيس وقصة جابر بن عبد الله لما اشترى راحلة وذهب مسيرة شهر من المدينة إلى الشام من أجل سماع هذا الحديث، فيأتي مثل هذا ويقول هذا حديث ضعيف لا قيمة له. نعم، البخاري رحمه الله تعالى قال هنا ويذكر عن جابر، ذكر هذا الحديث بصيغة الجزم في كتاب العلم، ونص على ذلك الحافظ بن حجر في شرحه بفتح الفتح، قال إن البخاري ذكره في كتاب العلم بصيغة الجزم. ومعلوم أن البخاري رحمه الله تعالى قاعدته أنه لا يذكر في الحديث في تعليقاته إلا ما ثبت عنده، إلا ما هو ثابت عنده. ولذلك بعض الناس يطعنون في إيش؟ في حديث تحريم الغنى، الأقوام الذين يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف يسمونها بغير اسمها، ويقول البخاري لم يسند إنما ذكره تعليقا، وكل الحديث المعلقة في البخاري كلها موصولة صحيحة كما تتبع ذلك الحافظ بن حجر وغير من العلماء كما هو معروف. فالبخاري في هذا الحديث ذكره في باب العلم بصيغة الجزم. هب أن هذا الحديث ضعيف، في نفس الحديث التي ذكره المصنف رحمه الله تعالى البخاري في هذا الباب قال حدثنا عمر بن حفص عن ابن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث مسند، يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فينادي بصوت. رجعت إلى الشرح قال الأكثرين من رواة البخاري على كسر الدال فينادي بصوت، قال إلا عند أبي ذر قال فينادى بصوت، وهنا مبني للمجهول، وهو محتمل أن يكون المنادي هو الله سبحانه وتعالى كما جاء في الأحاديث الأخرى. ولذلك يعني مسألة الصوت ثابتة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وليس في الآئمة والسلف من قال إن الله لا يتكلم بصوت، نعم، بل ثبت عن غير واحد من السلف والأئمة إن الله يتكلم بصوت، وجاء ذلك في آثار مشهورة عن السلف والأئمة، وكان السلف والأئمة يذكرون الآثار التي فيها ذكر تكلم الله بالصوت ولا ينكرها منهم أحد، حتى قال عبد الله ابن أحمد قلت لأبي إن قوما يقولون إن الله لا يتكلم بصوت قال يا بني هؤلاء الجهمية إنما يدورون على التعطيل، الذين ينكرون الصوت. ثم ذكر بعض الآثار المروية في ذلك، ثم ذكر عبد الله بن أحمد عن أبيه بعض الآثار وهي موجودة في كتاب السنة وفي غيره من الكتب. وأيضا كما مر معنا فيما تقدم أن في كتاب الله عز وجل ما يدل على ذلك، فكل آيات النداء التي أثبتت النداء لله عز وجل ويوم يناديهم وغيرها كلها النداء إنما يكون بالصوت المرتفع، فهي إثبات للصوت. وقربناه نجيا أيضا المناجاة إنما هي بصوت، وكل من نفى الصوت عن الله عز وجل فقد نفى تكريم الله عز وجل لموسى عليه السلام، فإذا كان لم يسمعه موسى من الله عز وجل فما الفرق بين موسى وبين غيره ممن أوحى الله سبحانه وتعالى إليهم وحيا أو من ورائه، لكن الله كلمه بصوت سمعه موسى عليه السلام، ولذلك اختص أو خص بهذه الخاصية وهي خاصية التكليم المباشر، كلم الله سبحانه وتعالى بصوت سمعه موسى عليه السلام وفهمه وعلمه. فلذلك أن كل من أنكر الصوت فهو منكر أو يلزمه أن ينكر إيه؟ تكريم الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام. على كل أقول إن هذا التعليق فيه نظر وليس بدقيق، ويعني في طبعة التركي، أنا رجعت في طبعة التركي، نعم في المجلدين، يمكن الحمد لله نسختي موجودة، نعم والحمد لله. طيب نعود إلى ماذا؟ إلى نعم تفضل. نعم، هذا إشارة إلى ما تقدم في تفسير بعض الآيات الاستدلال بها على إثبات الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم عز وجل، كما في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفي قول الله عز وجل الآية الأخرى ولدينا مزيد. جاء تفسير هذه الآيات صريحا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بأن الزيادة والمزيدة المذكورة في هاتين الآيتين هي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. فيعني من أين نأخذ تفسير كلام الله عز وجل إذا لم نأخذه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا القرآن، بل هذه مهمته ورسالته ووظيفته عليه الصلاة والسلام، ليبين للناس ما نزل إليهم. فيقول إن الزيادة وإن المزيد المذكور هو رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، فيأتي أمثال هؤلاء ويقولون إن المؤمنين لا يرون الله يوم القيامة، نعوذ بالله من الحرمان، فيردون تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. إذا من أين نأخذ تفسير كلام الله عز وجل؟ إذا ما أخذنا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لكلام الله عز وجل فمن أين نأخذ؟ ولذلك قال وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب ولا سنة، من الكتاب والسنة، وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه فسر هذه الآيات بالرؤية العيانية الصريحة، فكيف نرد هذا التفسير ونأخذ تفسير أهل اللغة ولا تفسير الصوفية لشاري ولا تفسير المتكلمين في كلام الله سبحانه وتعالى؟ ثم يذكر بعض الأدلة. قد قال صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وهذا حديث وإن كان في إسناده المقال تكلم عليه الحافظ، تكلم عليه الشيخ الألباني وغيره، لكن الشواهد الأخرى دالة على ما على صحته. من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وقصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما سئل عن كلمة في القرآن يعني منعه الورع من أن يتكلم في كلام الله عز وجل بغير حجة وبغير برهان. ونلاحظ للأسف أن كثيرا من المتعلمين ومن صغار طلبة العلم ومن الصحفيين ومن غيرهم من يخوض في كلام الله عز وجل بغير برهان وبغير دليل وبغير بينة، وهذا موقف الورع أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما أشكلت عليه هذه الكلمة أي سماء تقلني، أي سماء تظلني، وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. نعم، يعني هذا فالمقصود أن هذا هو يعني منهجية لطالب العلم، منهج السنة والجماعة هو الاعتماد على تفسير كلام الله بكلام الله، بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وبكلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأنهم الذين شاهدوا التنزيل، وهم الذين حضروا النبي صلى الله عليه وسلم، والذين كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما أشكل عليه ويتلقون منه، وهم أفقه الأمة بدين الله عز وجل، وأعلم بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ممن جاء بعد القرون الثلاثة المفضلة الذين يعني تلقوا معارف وعلوما من مشارب شتى فيأتون ويفسرون القرآن على ما تهواه أنفسهم لا على ما دل عليه النص. نعم. يعود بعد ذلك إلى مسألة الرؤية فيقول الكلام السابق عندما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الشمس والقمر وقال هل تضامون في رؤيتها هل تضارون في رؤيتها أعاد يعني ونبه حتى لا يقع التباس أو شبهة عند أحد في أن يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ربه تبارك وتعالى بالشمس أو القمر، وهذا ليس واردا أبدا، لكن من باب الاحتياط قال وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، فهو من باب تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، فلم يشبه الله عز وجل وهو المرئي بالشمس والقمر، إنما شبه الرؤية بالرؤية، فالرؤية حقيقية حينما ننظر إلى الشمس والقمر رؤية حقيقية لا خلاف فيها، فكذلك رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة هي رؤية حقيقية عيانية لا خلاف فيها، فهنا شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي فهو احتراز من المصنف رحمه الله تعالى بأن بعض الناس قد يسيء الفهم ويفهم من هذه النصوص خلاف ما هو ظاهر منها حقيقة، وليس متبادرا هذا الفهم، لكنه من باب الاحتياط أنه قد يشكل أو قد يفهم بعض الناس خطأ أنه شبه الله تعالى ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء شبهه بالشمس والقمر، كلا إنما شبه الرؤية بالرؤية، فكما أنكم ترون الشمس وترون القمر رؤية حقيقية عيانية لا شبهة فيها، فكذلك المؤمنون يرون ربهم عيانا رؤية حقيقية يوم القيامة. نعم. قال ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، أيضا هذه ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حينما قال هل ترون الشمس هل ترون القمر، قال في هذا أيضا إثبات علو الله سبحانه وتعالى، فيه دليل ضمني على إثبات علو الله عز وجل على خلقه. لماذا؟ قال وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة، وهذا فيه إشارة ولن ب الأشاعرة والكلابية الذين أثبتوا الرؤية ونفوا العلو، فالطوائف من هذه المسألة على ثلاث، المعتزلة نفوا العلو والرؤية، أهل السنة يثبتون العلو ويثبتون الرؤية كما أثبتتها النصوص، الأشاعرة بين بين لما رأوا النصوص واضحة وصريحة ومتواترة أثبتوا الرؤية، لكنهم هناك يلتزمون مع الجهمية ومع المعتزلة بنفي العلو وبأن الله لا داخل العالم ولا خارجه، فكيف إثبات رؤية من غير علو؟ فوقعوا في ماذا؟ في في في في في, في, في إشكالية، فاستدلت عليهم المعتزلة بهذا كما استدلت عليهم السنة بهذا، قالوا إما أن تنفوا تثبت العلو، ما دام تثبت الرؤية فلا بد أن تثبت العلو، لأن لا يتصور رؤية في غير مقابلة أبدا لا يتصور، فإما أن تكونوا معنا فتنفون الأمرين وإما أن تكونوا مع أهل السنة فتنفون الأمرين، ولذلك مر معنا كثيرا ونؤكد أن منهج الأشاعرة منهج تلفيقي مضطرد غير منضبط. لماذا؟ لأنهم عندهم من الإيمان وتعظيم النصوص ما يمنعهم من يعني من رمي كل النصوص وراءهم ظهريا، فيتحرجون من هذه النصوص الواضحة الصريحة فيثبتون بعض ما ورد في النصوص الشرعية، وهم قد التزموا بأصول كلامية مثل قضية أن الله لا بجهة وأن نفي العلو وأن الله لا داخل العالم ولا خارجه، فيحاولون التلفيق بين هذه النصوص وبين اللوازم الكلامية التي التزموها، فيقعون في مثل هذا التناقض وهذا الاضطراب، ولذلك يحتج عليهم المعتزلة كما يحتج عليهم السنة في مثل هذه القضايا. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ولكن في دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ولذلك فإن متأخري الأشاعرة كما قلنا الرازي وغيره رجعوا في الأخير إلى أن هذه الرؤية هي رؤية قلبية وليست رؤية عيانية، فرجعوا إلى قول إلى نفي الرؤية الحقيقية إلى قول من؟ المعتزلة، من أجل أن يسلم لهم نفي العلو لله سبحانه وتعالى. قال: ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، هذا ما يقول لها عقل، فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء أو في عقله شيء، وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته رد عليه أو رد عليه كل من سنه بفطرته السليمة، كان مو معقول يرى لا أمامه ولا فوقه ولا تحته ولا يمينه ولا كثيرا، فكل صاحب فطرة سليمة فإنه يرد عليه ذلك، ولذلك يرجعون المتأخرون منهم أرجعوا هذه الرؤية لماذا؟ إلى الرؤية القلبية، فوافقوا المعتزلة في نفي الرؤية الحقيقية التي يثبتها أوائلهم. نعم. نعم، يقول: ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو وبالذات بنفي الرؤية، قالوا: إذا نفيتم العلو يلزمكم نفي الرؤية، بل إن سبب نفي المعتزلة للرؤية هو التزامهم بنفي العلو، فجعلوا نفي العلو وأن الله لا داخل العالم ولا خارجه كما زعموا هذه قضية مسلمة لا تقبل الجدال، فالتزموا لوازمها، فمن لوازمها أنه لا يرى، وإلا وقعوا في تناقض، فقالوا لا لا لا يرى، وردوا مثل هذه المسألة. نعم. أما الذين يعني أرادوا التوفيق بين النصوص وبين هذا اللازم وقعوا في هذا التناقض، قالوا: كيف تعقل رؤية بلا مقابلة بغير جهة؟ ثم بين المصنف رحمه الله تعالى لماذا نعجز أن نراه في الدنيا، لأن سبق أن قررنا أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، بل هذا ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، هذه قاعدة يعني ما لا كلام فيها، وإنما النزاع في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في لما عرج به عليه الصلاة والسلام، سيأتي الكلام فيها. أما القاعدة والمضطردة أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فيقول: لماذا قال الله عز وجل لموسى لن تراني نعجز عن رؤيته في الدنيا ونراه في الآخرة. يعلل المصنف رحمه الله تعالى يقول إن السبب في ذلك هو عجز قوانا في هذه الحياة الدنيا أننا لا نستطيع، فلذلك قال وإنما لم نرى في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية، لا لامتناع الرؤية، ولكن لعجز قوانا وأبصارنا في أن نرى الله عز وجل ونحن في هذه الدنيا. ولذلك مر معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال حجابه النور لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. ثم المثال المحسوس الحي، موسى عليه السلام لما سأل الرؤية أعطاه الله سبحانه وتعالى قال إنك لم تراني يعني في هذه الدنيا، ثم ذكر له العلة في نفي الرؤية بأنه لا يتحملها ولا يطيقها، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذا تحمل الجبل صلب الحجر، إذا تحمل تجلي الرب سبحانه وتعالى له فيمكن أن تتحمله. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل بقوته وعظمته وصلابته لم يتحمل التجلي اليسير من الله سبحانه وتعالى لهذا الجبل حتى أصبح دكا، فخر موسى صائقا من هول ما رأى. فإذا كان هذا الجبل لم يتحمل هذا التجلي فكيف يتحمله المخلوق من لحم وعظم المسكين هذا؟ فهو يعني يعني يعني مثل محسوس وبرهان واقعي محسوس. قال لا لامتناع الرؤية، قال إنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية. فهذه الشمس إذا حدق الرأي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها، الشمس إذا طلعت فيها تعجز أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن, أن تحدق فيها وأن ترى أن تنظر إليها، لا لامتناع في ذات المرئي بل لعجز الرأي ما يستطيع أن تتحمل هذه الرؤية وهي في مخلوق. نعم. فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاق رؤية، يعطيهم الله سبحانه وتعالى من القوة ما يمكنهم من رؤية ربهم عز وجل، بل يجعل ذلك هو أعلى درجات النعيم يوم القيامة في الجنة، وهو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. يعطيهم الله عز وجل من القوة ما يؤهلهم إلى تحمل تجلي الرب سبحانه وتعالى لهم، ويكون ذلك هو أبلغ درجات النعيم في الجنة صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ولهذا لما تجلى الله للجبل خر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، بأنه لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده له الجبل. ها؟ ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته. يعطينا مثالا آخر، يعني الكلام هذا يعطينا دلالة على بطلان بعض غلاة الصوفية الذين يقولون إنهم يرون الله عز وجل وأن الله يخاطبهم إلى غير ذلك من الأمور، فهذه من خرافاتهم ودجلهم. يعطينا مثالا آخر وهو أن الملك وهو مخلوق لا نستطيع إدراكه وتحمل رؤيته إلا من خصه الله سبحانه وتعالى بقوة غير عادية، وهو النبي صلى الله عليه وسلم فرآه في صورة التي هو عليه عليه الصلاة والسلام وعلى جبريل والسلام. لكن إذا أراد الله لنا أن نراه يأتي في صورة رجل من جنسنا، يعني دحية الكلب أو من هو على شاكلة، لكن على صورته الحقيقية له 600 جناح قد شد الأفق، يعني لو رأيناه يمكن ما يبقى لنا عقل. فرحمة من الله سبحانه وتعالى بنا حجبهم عنا وهو مخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ قال ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. قال غير واحد من السلف لا يطيقون أن يروا الملك في صورته، ما يستطيعون. نعم. فلو أنزلنا عليهم ملكا لجعلناه في صورة بشر وحينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر أو ملك، ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا منا، أي من جنسنا، من جنسنا. لو كان ملك كان يقول الناس يقول هذه عبادة ملك وهذا عمل ملك، وهذا كيف تطالبوننا ونحن بشر ضعفاء أن نعبد الله عبادة الملك؟ فبعث الله منا من جنسنا بشر الرسول عليه الصلاة والسلام لإقامة الحجة علينا، يحس ما نحس ويتألم كما نتألم ويمرض كما نمرض عليه الصلاة والسلام، ومن جنسنا من باب إقامة الحجة علينا. نعم. قال نعم. نعم، يشير إلى المعتزلة يعني ألزموهم هذا اللازم لأنهم يوافقونهم في أصلهم لأن الله لا داخل العالم ولا خارج، فألزمهم قال ما دام أنكم تلتزمون هذا الأصل فالتزموا بلوازم. ثم من باب الإنصاف المصنف رحمه الله تعالى يقول الطوائف الآن ثلاث: طائفة تقول أنه لا يرى ولا في العلو سبحانه وتعالى، وهؤلاء المعتزلة، والطائفة الأخرى تقول يرى سبحانه وتعالى وينفون العلو، وطائفة ثالثة الذين يقولون بإثبات الرؤية وإثبات العلو، وهم من وفقهم الله عز وجل للكتاب والسنة. فلا شك أن الذين أثبتوا الرؤية ونفوا العلو أقرب وأقل يعني ضلالا وانحرافا من الذين نفوا الرؤية ونفوا العلو، وهذا مراد المصنف رحمه الله تعالى في هذا. نعم. ويقال تعرفون أنتم نعم في سؤال في عمر التي كان قبل قضية الجهة، وهل يعني يطلق على الله الجهة سبحانه وتعالى أم لا؟ الجهة ليست من الألفاظ الشرعية، ومعلوم أن منهج السنة والجماعة هو الاقتصار على الألفاظ الشرعية، فالألفاظ الشرعية جاءت بإثبات العلو والفوقية لله سبحانه وتعالى وأنه في السماء، ولم تأتي لا بإثبات ولا بنفي الجهة، فالجهة من الألفاظ المجملة التي تحتمل معنى حقا ومعنى باطلا، فلذلك لا تنفى ولا تثبت إلا بعد الاستفسار والسؤال ماذا يعني بالجهة. فإن أراد بالجهة العلو فهذا ثابت في الكتاب والسنة ولا إشكال في ذلك، وهي ثابتة بهذا المعنى لكن اللفظ خطأ. وإن أراد بالجهة أمرا مخلوقا محسوسا متحيزا مخلوقا فإن هذا ننفي عن الله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من خلقه عز وجل. إذا كانت السماوات والأرض ومن فيهن بالنسبة للخالق كحلقة ملقاة بأرض، بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة بأرض فلاح، فكيف يتصور الإنسان أن الله سبحانه وتعالى يحيط به شيء من خلقه أو أنه في شيء من خلقه تبارك وتعالى؟ فالجهة بهذا المعنى منفية عن الله سبحانه وتعالى، ولذلك المنهج الشرعي هو الالتزام بالألفاظ الشرعية. ولذلك لما قال هنا ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة، قالوا إن أثبتنا الجهة الرؤية لازم إثبات الجهة، والجهة منفية على قولهم، فيلزم من ذلك نفي لازمها وهو الرؤية. يسأل هنا أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ فإذا أراد بالجهة أمرا وجوديا وهو الحيز المخلوق، فهذا منفي عن الله عز وجل، هذا منفي عن الله عز وجل. أهل السنة لا يقولون بهذه الجهة، ليست أمرا موجودا محسوسا، لا، إنما هو أمر عدمي اعتباري نسبي. الجهة أمر اعتباري نسبي وليس حيزا مخلوقا موجودا. مثال ذلك نكتفي أمور ما نفيد الخوف فيها، اليمين واليسار، هل هي أشياء مخلوقة محسوسة وموجودة ولا لا، ولا هي اعتبارية نسبية؟ اعتبارية نسبية، ليس هناك شيء اسمه يمين وفي شيء مخلوق محسوس اسمه يسار. لكن أقول مثلا، أقول محمد عن يميني صالح وعن يسار خالد مثلا، فهو عن يمين وعن يسار في آن واحد. لو كان اليمين شيء محسوس واليسار شيء محسوس، ما جاز إثباته ونفيه في آن واحد عن الشخص، لكنه ناحية اعتبارية، فعن هذا يمين وعن هذا يسار. وهكذا بالنسبة لجهة العلو، فهي أمر اعتباري نسبي وليس حيزا مخلوقا من مخلوقات الله عز وجل. مثال ذلك يعني النملة التي تسير في السطح الشقر، أين العلو بالنسبة لها؟ العلو بالنسبة لها هو نحن، ما تحتها، ونحن العلو بالنسبة لنا ما فوقنا. فدل ذلك على أن العلو هو أمر اعتباري يختلف من شخص إلى شخص. فالله سبحانه وتعالى في العلو بالنسبة للمخلوقات علوا اعتباريا نسبيا بالنسبة لله عز وجل، ليس حالا في شيء من المخلوقات، ولا يحيط به شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. وهذا من عظمته سبحانه وتعالى، فهو في العلو كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى بالنسبة للمخلوقات. لماذا؟ لأن العرش كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، العرش هو سقف المخلوقات، سقف العالم، والله فوق العرش سبحانه وتعالى، فلا يحيط به شيء من مخلوقاته عز وجل. لكن هؤلاء لم يفهموا إلا الأشياء المحسوسة المخلوقة، فيقولون بمثل هذه اللوازم الباطلة، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عنه. فيا أخوان، يعني نصوص الصفات تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وعلى تعظيمه، وعلى أن الإنسان يعني يستشعر عظمة الخالق سبحانه وتعالى، لا أن يكون مثل هؤلاء الذين لا يتصورون إلا هذه فيها تشبيه وهذه لا تليق بالله، لأنهم يقيسون الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق، فيقعون في مثل هذه الأمور التي يترتب عليها أنهم يردوا كلام الله ويردوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لضعف في عقوله، لعدم تقدير الله حق قدره عز وجل. لكن لو قدر الله حق قدره عز وجل لما يعني ورد إلى ذهن شيء من مثل هذه الأمور، إنه يلزم من إثبات العلو أن يكون الله في جهة، في جهة مخلوقة محسوسة، تعالى الله. فهذا معنى هذا الكلام. قال إما أن تكون أمرا وجوديا فقلنا هذا منفي، وإما أمرا عدميا يعني اعتباري نسبي، وهذا ما يقول به أهل السنة. فإن أراد بها أمرا وجوديا كان التقرير كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، يلزم من كلامهم أنه كل ما ليس في شيء موجود لا يرى، وهذه المقدمة ممنوعة، لأن الله ليس في شيء موجود وهو يرى سبحانه وتعالى، ولا دليل على إثباتها المقدمة هذه التي يبنون عليها المذهب، بل هي باطلة. ثم يذكر مثالا محسوسا من المخلوقات، قال فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر. العالم هو المخلوقات، المخلوقات بأجمعها فلها سقف ولها سطح، يمكن جائز أن يرى ويمكن أن يرى، وليس العالم في عالم آخر حتى نقول إنه في شيء موجود من أجل إثبات أنه يرى، في شيء موجود مخلوق متحيز حتى يرى. نعم، وليس العالم في عالم آخر، يعني سطح العالم يمكن أن يرى وهو ليس في شيء آخر، بل هو ذاته، هو الوجود وهو المخلوقات وهو يمكن أن يرى. قال وليس العالم في عالم آخر. قال وإن أردت بالجهة أمرا عدميا فالمقدمة الثانية ممنوعة، فلا نسلم أنه ليس في جهة لهذا الاعتبار. المقدمة الثانية ممنوعة، فليس المقدمة الثانية ممنوعة فلا نسلم أنه ليس في جهة لهذا الاعتبار. نعم. نقتفي بهذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.